والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال يخوض لا يتناهى إلا النهاية، يعني ليس كلام الله تبارك وتعالى النهاية، بمعنى أنه ليس له نهاية، ليس كلام محدود كما قال هؤلاء يعني الظالمون كلام الله تبارك وتعالى كله يرجع إلى شيء واحد. فالكلام الله سبحانه وتعالى لا تنهى، لو أننا أسلاب شرف الأقلام والبحر يمدهم بعد صلاة أبحر ما نفذت كلمات الله. نعم. ولا يزال كذلك، قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته. الذي في المصحف ليس هو عبارة عن كلام الله، يعني الأشاعرة وغيرهم هذول يقولون هذا ليس هو كلام الله حقيقة وإنما هو عبارة عن كلام الله، يعني كأنه صيغة كلام الله تبارك وتعالى من غير الله جل وعلا أحول ولا قوة إلا بالله. فالكلام الذي في كلام القرآن هذا كلام الله حقيقة، كلام الله تبارك وتعالى به حقيقة. فبسبب المؤلف الشارح رحمه الله من أدلة كذلك على أنها كلام الله أنه قد شرع الوضوء لمس المصحف، لأنه شمل كلام الله تبارك وتعالى وكلام الله عز وجل يكثر عن كلام يعني البشر. نعم. بل كلام الله محبوب في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم ينتبه لهذه الفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. أي أمر يعني بدهي يعني. أقول في المصحف هذا فيه كلام فلان أو خط فلان. مصحف بخط فلان معروف، إذن هذا خط كتابة وهذا أو الحجر الفلاني أو مكتوب بالحجر الفلاني أو بالورق الفلاني أو على الورق الفلاني، غير من أن نقول يعني في هذا المصحف كلام الله تبارك وتعالى. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمكروه الذي هو قول البارئ، ومن لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلا الله باطله من خط كاتب المعروف لقال هذا من كلام لبيب حقيقة. لبيب الشعر لبيب الوصح، هذا الكتاب ألا كل شيء ما خلا الله باطله وكل نعيم لا محالة زائله، هذا الشعر يعني فلان الشعر. نعم. وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. هذا كل شيء اللي هو لفظ على كل شيء. نعم. والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود علمي وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. هذا يعني هو الحقائق. قال لها وجود عيني، وجود عيني يعني وجودها في الوجود، عين وجود، ووجود ذهني، ذهني يعني وجودها في في في في ذهن الإنسان، ومعنى في ذهنه يعني في يعني تصوره وخياله. وجود لفظي ثبت عندما نقول مثلا يعني كلمة مثلا سمك، وجودها العين وين؟ البحر، قلنا في الجدر، هذا وجودها العين. ووجودها الذهني وين؟ النفس. تخيل انت هامورة مثلا حاططها، هذه موجودة هنا، موجودة في الذهن. ووجود كتابي عندما تكتبها، السين والميم والفاء، هذا وجودها يعني في الكتاب. وجود لفظي عندما تنطق بها، عندما تنطق بها. مش معنى لما تقول سمك، مو معنى ذلك ان في سمك هنا في الفم، هذا وجودها في اللفظ، ووجودها في الكتابة، وجودها في البحر، وجود العلم، ووجودها في الذهن. نعم. هذه شروط يعني يجب توفرها في الحقيقة أن تقبل هذه الأمور. هذه الحقيقة، الشيء كان شيء حقيقي، لكن في أشياء لها وجود ذهني، بس ما لها أي شيء في الوجود الواقع. مثل يعني ما يفرضه الذهن من أمور يعني متخيلة، لكن ما لها شيء، ما لهاش وجود حقيقي في الخارج. شايف كيف؟ اللي يسمونه الحقيقة الذهنية اللي ما لهاش وجود يعني خارج، مثل ما تخيله كثير من الناس الذين يعني عبدوا آلهة متخيلة. هذا إله مثلا له رأس أسد أو رأس إنسان وجسم حيوان، أبو الهول. أبو الهول هذا شنو؟ هذا له وجود، هذا متخيل وجود ذهني، لكن ما له وجود حقيقي. وجود الحقيقي صنم حجر، لكن هل له وجود حي حقيقي فيه يعني حيوان على هذا الشكل برأس إنسان وجسم أسد؟ إن هذا فيه وجود ذهني، في خيال من تخيله وأخذ الوجود الذهني هذا وعمل له وجود عيني حجر، نصب له هذه. وكثير من الذين عبدوا الآلهة كان هذه الآلهة متخيلات ذهنية، وبعدين عملوا لها هم أصنام حجرية قائمة، لكن ليس لها وجود حقيقي في الخيال في الواقع، ولا هي وجود حقيقي. نعم. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين ليس بين فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. ولا واسطة الذهن. لا. بلا واسطة ولا. بلا واسطة الذهن ولا لسان. بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. وقال الله إنه لفي زبر الأولين، يعني ذكره، مش نفس القرآن، ذكر القرآن. إن الله تبارك وتعالى أشار بالقرآن فيما في زبر الأولين، يعني الزبر اللي هو الكتاب، لأن الزبر هو الكتاب والمزبور المكتوب. ففي ما كتب الله تبارك وتعالى الأولين أشار بهذا القرآن، وبين كونه في رق منشور السماء أو في كتاب مكنون في السماء هو اللوح المحفوظ. نعم. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا

وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملأ وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برسال عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. وقد أورد على ذلك وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزاله الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: حاميم. يعني طبعا من الذين يكون شبه قالوا أن تنزيل لكتاب الله العزيز الحكيم، قالوا كلمة تنزيل لكتاب الله العزيز الحكيم مو شرط أن يكون يعني نزوله من الله تبارك وتعالى، وإنما قد يكون مخلوق في الدنيا، مثل ما قالوا أن الله تبارك وتعالى عبر عن أشياء موجودة في الدنيا وأنها منزلة وهي مخلوقة في الدنيا، مثل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقوا في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق. قالوا: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهي موجودة في الأرض مخلوقة في الأرض، ليست نازلة من السماء. الأنعام الماعز الطائن والماعز والإبل والبقر. وكذلك قالوا قول الله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال: وأنزلنا الحديد، والحديد موجود في باطن الأرض، معدن موجود في باطن الأرض وليس نازلا من السماء إلى الأرض. فقال الإنزال هنا إنما هو أنزل إن تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، لا يشترط أن يكون نازلا من الله تبارك وتعالى، وإنما استراقية ما ذكر الله تبارك وتعالى من هذه الموجودات في الأرض، وهي قال إنها منزل. فهنا الشارح يرد هذا الكلام ويبين إن وأنزل لكم من الأنعام إن أنزلنا الحديد غير تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. فأول شيء قال إن هذا القرآن تنزيل من الله، بين إن هذا نازل من الله، فيبين يعني موضع النزول وأنه من الله، غير وأنزلنا الحديد وأنزل لكم من الأنعام. نعم. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال الله. نعم. قال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ثابت من عند الله. نعم. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. كل مرة. نعم. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. هذا الفرق. أول شيء إنزال المطر أخبر الله بأنه منزل من السماء، والسماء هو العلو. نعم. السحاب. نعم. قال تعالى: أنزل من السماء ماء، والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ مطلق يعني ليس مقيد بأنه إنزال من الله. فقال: أنزل لكم يعني الحديد من الله، إنه مطلق. قال: وأنزلنا الحديد، فهذا إنزال مطلق وليس بيان أنه نازل من مكان محدد. نعم. وهذا الإنزال، فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ لا لا هو هذا. فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أزود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإنعام. هذا كله لا يشترك على كل حال. وهنا المؤلف يعني ذكر إن هنا الإنزال هنا إنه إنزال من مكان عالي يعني في الحديث أنزل لكم يعني من الجبال في الأرض. وهذا كله لا يشترك الحقيقة. لأن الإنزال هو نزول أمر الله تبارك وتعالى فيه أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يعني إنما خلقت بأمره سبحانه وتعالى وأمره من عنده وهي مخلوقة في هذه الأرض. والحديث قد يكون في الجبال العليا وقد يكون في يعني في بطن الأرض تحت هذا. وإنما الإنزال هنا إنما هو شرف هذا الأمر. شرفه أن خلقه إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى وأمر الله في السماء. وليس أن الحديث كان في السماء وأنزله الله تبارك وتعالى إلى الأرض. نعم. وقد قيل إنه كلما ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوضع وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين أحدهما أن تكون من لبيان الجنس الثاني أن تكون من لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان لقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور. وإنزاله أي هذا القول أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أن كلام الله تعالى أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية ردوه على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم بذات الله لم يسمع منه وإنما هو الكلام النفساني لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله. كما لو أشار أخرس إلى إشارة شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه. وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس لكن عنده أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه ولم يسمع منه حرفا ولا صوتا بل فهم معنى مجردا ثم عبره عنه فهو الذي أحدث نظم القرآن وتاريخه العربي على حد قولهم قول هؤلاء المتكلمين لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك. هذه العبارة الشيخ على الثالث أو على التأويل الثاني عندهم أن الله خلق في الهواء إيه كلام ما تجده لون يكون عبارة لا هذا كلام ما تجده ما كلام الأشاعرة وهذول هو عبارة عن كلام الله بس في الثاني ما يكون عبارة لا يقول بس خلقه في غيره، خلقه في الشجرة في الهواء في كذا، سمعه الملك الملك هذا. وأما عند الأشاعرة أنه عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله عندهم إنما هو الكلام في نفس الله عز وجل، وأن الله لم يتكلم به حقيقة عندهم، إنما هو كلام نفسي، كلام قائم بنفس الله. فالملك يفهم أو يعي هذا ثم يعبر عنه، يكون كأن تأليف هذا القرآن وصياغته من جبريل تعالى الله عز وجل. قف عند هذا بعد شهر.